المسند أيضا قال في المسند أيضا الحديث حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه فجعل يردد بصره فيه ثم قال يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا قال والحمال عروق الأنثيين. إيه هذا هذه الأعمال المسند الحمال إذا ذات من عروق الأنثيين. إيه نعم. إيش معنى تزول الحمال يعني كيف تزول الحمال؟ كنا يعني شدة العذاب. يعني وفسر الحمال يعني مش فهمتوا. يعني المؤمن يضغط وضغط هالدرجة. وفسر دخل الله. يخرج منها حتى سعد بن معاذ كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة. يعني الخاطر يتألم منها. بلا شك يعني تداخل الأضواء فهذا ألم شديد لكن لا يستمر ضغط واحده ثم يعود كل شيء إلى طبيعته إن صالحا فصالح وإن صالح فصالح كما شرحنا آنفا من حيث أنه يفتح للميت طاقة في القبر يعني الطاقة لابد منها شديدة الله لا إله إلا الله.